بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيد. قال: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شيبة. الصيد إنما يكون للطير وغير ذلك من الأشياء التي لا تكون مذبوحة تذبح، فتختلف أحكام الصيد عن أحكام الذبح في بعض المواضع. فالذبح فيما يكون مألوفا ويكون الإنسان ممسكا له من بهيمة الأنعام وغير بهيمة الأنعام مما هو يكون معنا، وأما الصيد لمثل الطير وغيره مما لا يقوى عليه الإنسان إلا بصيده كالطير وغيره مما لا يقدر عليه إلا بالصيد. فالصيد يرمى، والنحر إنما يكون للإبل، والذبح إنما يكون لغيرها. فعندنا ذبح ونحر وصيد، ما نقدر عليه يذبح أو ينحر. إن كان إبلا فالسنة نحرها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حديث ابن عمر في الصحيحين ينحر الإبل قائمة معقولة الرجل اليسرى، يربط الرجل اليسرى وانحرها قائمة في لبتها، يضرب في اللبة. وأما الذبح فيكون لغير ذلك من البقر، الجاموس، الشياه، الدجاج، كل هذا يذبح. والذبح إنما يكون قطع الودجين والمريء، فالذبح له وصفه، والنحر في منطقة وكل الإبل، والصيد يكون لما لا يقدر عليه إلا به. فإن نحر المذبوح أو ذبح ما ينحر أجزأه ذلك. والصيد أيضا إنما يصيد بماء يحصل به نهر للدم ونفوذ إلى البدن، لا بماء لا يكون كذلك كالرمي بالحجارة، فإن ذلك ليس من الصيد. فإن رمى بالحجارة فنزل ميتا فإنه لا يجوز أكله كما جاء في الصحيح: فما أصاب بعرضه فلا تأكله. ليه؟ لأنه لم ينفذ إلى البدن. فإن نفذ إلى البدن فنزل ميتا فإنه يؤكل. فإن نزل حيا وجبت تزكيته، حتى الصيد تجب تزكيته. إذا نزل حيا وقدر على تزكيته يبقى يجب تزكيته، لكن لو نزل ميتا خلاص أجزاه. فتسمي على الصيد قبل الرمي، فإن نزل حيا فإنك تأخذه وتذبحه. هذا الصيد والذبح والنحر. من جهة الذابح فالشرط واحد: أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا. أما غير المسلم ولا الكتابي فلا تؤكل ذبيحته ولا ما يصيد، إلا في الصيد فالجوارح يجوز الصيد بها بعد تسميتها، فهي آلة من الآلات، فأيضا المسلم الكتابي هو الذي يبعث بكلبه، فكما أن المسلم يذبح ويصيد هو نفسه بآلات من آلات الصيد الجوارح المعلمة، بشرط أيضا خاص يأتي، ألا يمسك للنفس بل يمسك لك، وهو المعلم الذي إذا زجرت انزجر، وإذا دعوت جاء ولبى، وإذا أمسك أمسك لك لا يمسك لنفسه. فصيد غير المسلم الكتابي ما يؤكل، وذبح ونحر غير المسلم والكتابي ما يؤكل. قال سبحانه: وطعام الذين اكتب حل لكم وطعامكم حل لهم، مع شروط في الآلة وشروط في الذابح وشروط في المذبوح. فالشروط في هذا كله، الشروط كل حاجة لها شروط، لابد لها من شروط، أي مأمور له شرطه، فيراعى هذا. نعم، الصلاة لها شروطها وأركانها، والصيام والزكاة والحج والجهاد، كل هذا له مشروط وضوابط وضعها الشارع، لابد أن تراعى، وهذا هو العلم. لا أن الإنسان يأمر أوامر مطلقة أو ينهى نواهي مطلقة، إنما يرجع في كل أمر من الأمور إلى شروط الشارع. ما تصيد أي صيد، تذبح أي ذبح، وتنحر كما شئت، لا، هناك شروط جعلت في الذابح وجعلت في الآلة وجعلت في المذبوح، كلها شروط لابد أن تراعى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ودي الكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر حاء قال: وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ودي الكلاب، ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين. قال بندار: العين حيطان المدينة. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال أنبانا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. نعم، هذا في أحكام بواب. قال: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، أي ما جاء في ذلك. وقد ورد بهذا الحديث في قتل الكلاب كما جاء في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد. فدل هذا على أن هذا الأمر نسخ إلا في الكلب الأسود، كما جاء عند مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في الكلب الإيه، نهى عن قتل الكلاب إلا الأسود. فدل هذا على نسخ الأمر بقتل الكلاب، إلا في الأسود فيبقى الأمر على عمومه كما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، إذن الأسود البهيم ذي النقطتين، قال: فإنه شيطان، فإنه شيطان، فالأسود الخالص هذا يقتل مطلقا، أما غير ذلك فلا يقتل، يترك، تترك الكلاب هكذا. ثم قال: ثم رخص لهم في كلب الصيد. وفي الحديث الآخر ثم رخص له في كلب الزرع وكلب العين. كلب العين قال بندار وكلب العين قال بندار العين حيطان المدينة. وفي النهاية العين جمع أعين وهو واسع العينين. بعض العلماء رأى أن هذا عند ابن ماجه تصحيف، هذا تصحيف، والوارد عند مسلم والنسائي كلب الصيد والغنم، والغنم وليس العين، والغنم يعني كلب الصيد والكلب الماشية والحراثة، ولعل هذا أقرب وأشبه، أقرب وأشبه، لأن النصوص الكثيرة على أن المرخص فيه إنما هو كلب الصيد وكلب الماشية، وده مرخص فيه للحاجة، مرخص فيه للحاجة لحاجة الناس إلى ذلك، فرخص في سبيل هذا. مسألة: هل الترخيص هنا يقتضي جواز البيع والشراء؟ لأن الإنسان قد لا يحصل على الكلب إلى بيع أو شراء، فهل الرخصة في هذا يؤخذ بمفهومها إلا كلب الصيد والغنم يؤخذ بمفهومها في جواز بيعه وشرائه؟ الجواب: ورد حديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، لكن العلماء قالوا هذا رواه النسائي، لكن العلماء قالوا هذا الحديث ضعيف، والصحيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وهذا مطلق ولم يستثني ذلك. ولهذا الفقهاء مر معنا في كتاب البيع يقولون في ما يمنع بيعه ما كان اقتناؤه للحاجة أو ما أبيح للحاجة، فما أبيح لحاجة لا يجوز بيعه، ولا بد أن يكون المبيع مباحا إباحة مطلقة من غير حاجة. أما المباح للحاجة فهذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. ومن ذلك كلب الصيد، فإن الإباحة فيه للحاجة فلا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه. أخذ الدم مثلا أو شيء من هذا للحاجة، لكن لا يجوز بيع الدم، لا يجوز بيع الدم. فما كان مباحا للحاجة فلا يجوز بيعه، لابد أن يكون في أن يكون المبيع مباحا إباحة مطلقة. فالصواب أن كلب الصيد لا يباع ولا يشترى إلا إذا احتاج الإنسان إلى ذلك وليس هناك من يبذله له إلا بالثمن، فحينئذ يذكره بالله، فإن أبى إلا ذلك فإنه يعطيه إياه، والإثم عليه، والإثم على الآخذ لا على المعطي. نعم. بيع الإيه؟ بيع السنور اللي هو القط، هذا ورد النهي عنه. نعم نعم. كلب أسود بولي الأمر، كلب الأسود أي أحد يقتل، ليس خاصا بولي الأمر هنا، ليس هذا من باب الحد ولا تعزير ولا شيء، إنما هذا كالفواسق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس فواسق يختلف في الحل والحرم، هل قلنا يحتاج إلى ولي أمر يقول بهذا؟ لا طبعا، وتقولوا كده احنا مش عارفين نعيش من غير بالنصوص اللي قلنا فهم، يقول لك ده بيقولوا حتى التلاف فيها ولي الامر. نعم. لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري نهى عن عسب الفحل. نعم. الاثم عليه اذا لم يكن لك طريق اخر. نعم. لو كان إذا كان ملكا لأحد وقدر على قتله من غير رجوع له وعدم حصول مفسدة يقتله، لأنه لا يجوز لأحد أن يقتنيه. كآلة الموسيقى والخمر إذا كان لأحد وأنت قدرت على إلاقته وكسره من غير إحداث فتنة فتريقه وتكسره وتأخذه، لكن إن كان سترطع لك فتنة فتنة ويعني إضرار فأنت ذكره بالله وهو الذي يقوم بذلك، إذا ما قام فالإثم يلزمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. قال حدثنا شعبة بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب قال حدثنا ما عنده بقى عمل، يعني أكثر الذين يقتنون الكلاب ما عندهم عمل حتى ينقص من عمله كل يوم قيراط، فهو ما عنده عمل، ما عنده إلا الكلاب بس، هذا ليس عنده إلا الكلاب، ما عنده عمل، فهذا والعياذ بالله يكون شؤما على شؤم، يكون شؤما على شؤم. نعم. ودل هذا على أنه كبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب قال حدثني يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد ابن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان ابن أبي زهير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقيل له: أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إيه وربي هذا المسجد، إيه وربي هذا المسجد. في رواية قيراطان وفي رواية قيراط، فكيف الجمع؟ قال العلماء: هذا يحتمل أنه باختلاف الكلاب من جهة شدتها وضررها فيتضاعف هذا النقص على حسب تضاعف الشر، وقيل هذا باعتبار الأماكن، فما كان في المدينة فيكون فيه القراطان وما كان في غيرها فيكون فيه القراط، على كل الذي ينقص القراطان والقراط داخل في القراطان، فإذا نقص القراطان نقص بالقراط. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صيد الكلب. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد قال أخبرني أبو إدريس القولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وأصيد بكلب الذي ليس بمعلم. إنسان يسأل عن حاله وفقه واقعه، وهذا الواجب على المسلم إذا قدم على أمر من الأمور، كما نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أولا، فهذا سيصيد. فسأل النبي أولا فقال: يا رسول الله، إن بأرض أهل كتاب نأكل في آنيتهم وبأرض صيد، أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وأصيد بكلب غير المعلم. الله أكبر. أخواني، التقوى سبحان الله والديانة وحرص الإنسان ألا يعمل إلا بالدليل، ألا يعمل إلا بالدليل. تسأل إيه؟ تسأل أولا. نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل كتاب فلا تأكلوا في أنيتهم إلا أن لا تجدوا منها بدًّا، فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها. وأما ما ذكرت من أمر الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا بيان بن بش. نعم، دل هذا على كل هذه الأحكام. أولا قال أما ما ذكرت أنكم في أوضاع الكتاب فليأكلوا في أنيتهم إلا أن لا تجدوا منها بدا، فإن لم تجد منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها. فهل في هذا دليل على أن أواني أهل الكتاب لا يؤكل فيها وأنها تكون نجسة وأنه إن احتجنا إلى ذلك غسلناها؟ أولا وردت أدلة أخرى في الإطلاق وأنه لا يلزم ذلك، وحمل هذا على قوم معلومين معروفين أنهم يطبخون النجس كلحم الخنزير وغير ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤكل منها يعني على حالتها هذه، إن كان ولا بد فاغسلوها. ولهذا نقول أواني أهل الكتاب إذا علم أن فيها نجاسة حتى أواني المسلم، أنية المسلم إذا كان فيها نجاسة وعلمت ذلك فإنه يجب علي أن أغسلها، إنما إذا لم أعلم فلا أكلف، لا أكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل من طعامهم، ومعلوم أن تطبخ في الأنية، والله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب لكم وطعامكم حل لهم، ومعلوم أنها مطبوخة في أوانيهم، يعني أوانيهم ولا طعامهم. فهذا يحمل بارك الله فيكم على قوم معروفين أنهم كانوا يطبخون النجاسات ولا يتورعون عنها، لهذا قال صلى الله عليه وسلم فاغسلوها. وبعض العلم قال بأن الغسل هنا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب. على كل إذا علمت عين هذه الأواني أنها نجسة وجب عليك غسلها، إن لم تعلم ذلك فإن الأمر مباح وتأكل فيها ولا إشكال. وكذلك ثيابهم، وكذلك ثياب أهل الكتاب، ما لم تعلم أنها نجسة عينا فإنك تلبسها. قال وأما ما ذكرت من أمر الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله عليه وكل، يعني اذكر اسم الله عليه قبل الصيد، وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه وكل، أي عند إرساله، وما صدت بكلبك الذي ليس معلم فأدركت ذكاته فكل. ليه؟ يبقى العبرة بالذكاء هنا ليس بصيده. وبالمفهوم إذا أدركته ميتا فلا تأكل إذا كان في الكلب غير المعلم، أما المعلم لا كل. نعم، ولهذا لم يقل في المعلم فأدركت ذكاته، ليه؟ لأن المعلم هو نفسه ذكاء، إلا إن أدركته حيا بحاجة تانية. أما في غير المعلم لا، فإن أدركته حيا فلا إشكال. هنا ذكي وكله، فأفت بالمسألة التي تحتاج إليها وهي أنك إذا أدركته حيا، أما إذا لم تدركه حيا فلا تأكله. نعم، اللي هو إيه؟ نعم. اي نعم، عند البخاري حديث. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا بيان وبشر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكنا عليك إن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل. قال ابن مادة: سمعته يعني علي بن المنذر يقول: حججت 58 حجة أكثرها راجل. قال رحمه الله تعالى: باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم. قال حدثنا عمرو. طبعا الكلب المعلم إنما يحل صيده إن أرسلته، ولهذا شرط في ذلك الإرسال. في المعلم شرط في ذلك الإرسال، فإن أرسلته فكل، أما إذا استرسل يعني من غير إرسال منك استرسل هو فلا يجوز الأكل حتى المعلم. لو المعلم ذهب من نفسه فأتى لك بصيد دون أن ترسله فلا تأكله، ما يجوز. إنما إذا أرسلت كلبك المعلم، فالمعلم ينضاف إليه شرط آخر وهو الإيه؟ الإرسال. أما إذا استرسل لا تأكل. نعم. أما غير المعلم حتى ولو أرسلت، فغير المعلم لو أرسلت أو استرسل ما يجوز إلا أن تدركه حيا، أما المعلم فشرط فيه أن ترسله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شريك عن حجاج بن أرطاة عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم، يعني المجوس. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم فقال: شيطان. قال رحمه الله تعالى: باب صيد. يعني هذه مسألة مهمة، ويا الكلب الأسود البهيم. طيب إذا كان معلما وأنا أرسلته هل تؤكل ذبيحته أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الكلب الأسود قال: شيطان. والشيطان ما يحل إيه؟ أكيد أكل ذبيحته الشيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، فيفهم من هذا كذلك. وبعض العلم يعني يرى جواز إن كان معلما فيرى جواز ذلك، والذي يظهر أنه لا يجوز وهو مما يؤمر بقتله، إلا بقى عند قول من قال بأن النسخ لما كان لعموم الكلاب وليس فقط للأسود البهيم، إنما كان لعموم الكلاب ونسخ عن القتل، وبالتالي يحل أكل ذبيحته. طيب هنا قال حديث جابر: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم، يعني المجوس. يعني الكلب المجوسي الذي يكون مجوسي ولو كان معلما هذا لا تؤكل ذبيحته؟ يعني لو أنا اشتريت كلبا من مجوسي، لو أنا أخذت قلب أقصد كلبا مجوسي أصيد به، هذا لا يحل لأنه من كلاب المجوس؟ ولا المراد وما ليه هو يقول عن صيد كلبهم وطائرهم. نعم، يعني عن الكلب إذا صادهم به، لأنه لا يحل ذبائح هؤلاء المجوس، ما يحل ذبائح. إنما لو الكلب أنا أخذته فأرسلته أنا ومعلم وسميته الله عز وجل عليه فإنه تؤكل ذبيحته. إنما المراد بذلك ذبيحة الإيه؟ إنما يراد بذلك صيدهم به هذا كلب المجوسي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صيد القوس. قال حدثنا أبو عمير. نكتفي بهذا القدر. قيل الشيطان يقترن به كثيرا، وقيل فيه خصاله من الاعتداء و... نعم أكله. كيف مباشر يعني؟ مش فاهم. ايه علاقة دي؟ انت عايز تقول ايه يعني؟ قول من؟ لا، بيبني عن النسخ، يعني النسخ لتناول جميع الكلاب، فاذا نهي عن قتل جميع الكلاب بعد ذلك يبقى خلاص، فدخل فيما يباح اقتناؤه، واذا ابيح اقتناؤه للصيد فلا فرق. نعم. هذا السائل يقول: هل يجوز مصافحة القواعد من النساء والنظر إليهن؟ أما عن المصافحة فلا دليل على التفريق بين المرأة القاعد وغير القاعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح: أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. أما النظر إن كان سترتب فتنة فلا، وإن لم يترتب فتنة فالإباحة. مرأة القاعد 70 سنة 80 سنة، لأن الشارع رخص لها في وضع ذلك، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. نعم. الخلوة أيضا الشيخنا بالقاعدة هذه التي لا تشتهى تجوز؟ هذا الذي يظهر. نعم. يقول: ذكرتم في مسألة الحكم غير أنزال الله أن العبرة في مسائل الكفر وغيره بالنوع وليس العدد، وهذا يشكل على مسألة ترك الصلاة بالكلية، فلو قلنا العبرة بالنوع فمن ترك صلاة واحدة كفر، أو نقول بعد الكفر وترك كلية. أولا أنت قلت في مسائل الكفر وغيره، منين جئت غير هذه؟ احنا قلنا في مسألة الكفر، منين جئت أنت غير هذه؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أن ما ورد به الدليل، ما ورد به الدليل فيعمل بالدليل فيه، وإنما قلنا بأنه فرق بين الترك الكلي وبين الترك الجزئي، لأن النصوص دلت على ذلك، دلت على أن الترك فيه ما هو كلي وفيه ما هو جزئي. فحديث عبادة عند مسلم: ومن لم يحافظ عليها لم يكن عهد له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه. فيبقى الأمر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ولا شك أن من لم يحافظ فإنه يترك بعض الصلوات، فدل هذا على التفريق بين الترك الكلي وبين الترك الجزئي. لكن هات أنت بدون شيء من النصوص التي تحدد هذا، هات أنت شيئا يا اختلف حكمه باختلاف عدده بغير ما ورد به النص. نعم. فالحكم لم يرد فيه هذا. ماذا يصنع من أوقع صيدا بحجر؟ إن أدركه حيا أكله، زكاه أكله، وإن أدركه ميتا لا يجوز. يقول: عليكم الصلاة والسلام. يقول: ما تقولون في من ينام عن صلاة الظهر يوميا ولا يقوم لها، وقد اعتدنا منه ذلك وهو طالب علم، ثم إذا قيل له قم الصلاة يغضب ويقول أنا مريض ولي عذر مع أنه صلى الفجر وأحضر الدروس. طيب، ويستدل على ترك الجماعة ويقول بأن النبي كان له مسجد في بيته، أي يصلي الفريضة في بيته ولا يصليها جماعة مع الناس، هذا فين الكلام ده؟ كان النبي له مسجد في بيته وصلى الفريضة في بيته ولا صلى جماعة مع الناس، فين الكلام ده؟ سمعتم هذا في الأولين ولن تسمعوا في الآخرين، هذا ليس صحيح. والواجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين، وإذا كان يصلي الفجر فما الذي يمنعه أن يصلي الظهر؟ لكان إنسانا مريضا، بمعنى أنه لا يقع على ذهاب المسجد، هيبقى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لماذا الفجر يعني؟ لماذا الظهر إن كان مريضا؟ فلماذا الظهر؟ هذا من التهاون ولا شك، ولا ينبغي الإنسان يغضب، بل يتعاون مع إخوانه ويشكر إخوانه الذين يقومون بحثه على الصلاة في المسجد ويستعين الله سبحانه وتعالى. لكن لو الإنسان فاتته الصلاة مرة ما وجد من أيقظه أو كذا، هذا معذور، هذا معذور. أو أنه في يوم ما كان متعبا، ولو قام جاء ليقيموا الصلاة فما يعي، ليس عنده إدراك، لو قام فما أدى الصلاة على الوجه الكامل لأنه ليس عنده إدراك في ذلك. فإذا هذه المرة نام ساعة ثم قام يصلي ماشي، لكن أن يكون هذا ديدنا لا شك أن هذا من تزيين الشيطان له. وأقبح شيء أن يتأول وأن يستدل على فعل هذا، هذا أقبح شيء، يعني أن يستشعر الإنسان تقصيره، يرجى إن شاء الله أنه يترك هذا، لكن أن يستدل بقى يبقى دخلنا في مسألة أخرى، مسألة أخرى. فلا ينبغي الأخ أبدا لا سيما طالب العلم أن ينام عن الصلاة. كيف ينام عن الصلاة؟ ما ينبغي هذا. إنسان ينام لا يجد من يوقظه، وارد هذا من نام عن صلاة المساء والصلاة ذكره، لكن إذا يقظه الناس وترك مع ذلك الصلاة فإنه آثم، آثم. نعم. اللي هذا الدليل ما هو نام ولم ينقذه احد، لكن هذا ما نام، هذا قام. النبي يقول من نام عن صلاه، هو نام الان، وما نام هو قام، قام ثم نام، فلا يدخل في الحديث. أما من نام صحيح، من نام عن صلاة، إنما هذا ما نام، هذا قام. أي نعم، هذا قام ثم صار يستدل، يعني هذا قائم مع سبق الإصرار والترصد. نسأل الله العافية. لا ينبغي إخواني على إخواني، بس محمد ما شاء الله لو جه أو من كده يعني صراحة ممكن يبقى فيها نظر فيه. محمد يعني بيقيم حجة يعني. لكن في بعض يعني الإخوة قد يكون اعتاد، يعني بيعتاد النوم أو كذا، وده الحقيقة يعني تهاون. احنا في الحج أحيانا تجد سبحان الله في الحج وبيحج بقى، شوف يعني كم تكلف ومع ذلك ينام ولا يريد القيام الصلاة، بعضهم ينام ولا يصلي، وبعضهم إذا قام يصلي صلاة غير وضوء ويقول أنا يعني شاعر بكل شيء. يا أخي والله أنت ما أنت بشاعر، رجل نايم قدامك ساعتين أصلا، يعني نايم ساعتين ويخرج أصوات وكذا، يقول شاعر بإيه هذا؟ ويقوم ليه؟ طبعا فيه مشقة في الوضوء فيقول هذا. فهذا يعني يحصل بعض الناس، لكن كل هذا تهاون الحقيقة. وبعدين أنت تتعلم العلم وما شاء الله على الخير، من أجل ماذا؟ من أجل أن تقيم عبودية الله. فإذا عجزت أن تقيمها أنت بنفسك على نفسك، كيف تنصح الآخرين؟ كيف العلم مش مهنة، مش مهنة يعني إيه؟ يعني أنا بتعلم عشان أتوظف، أنا بتعلم عشان كذا، لكن أنا بتعلم لأزكي نفسي، أنا بتعلم لأعبد ربي على بصيرة. فاستعن بالله الأخ، يستعن بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. يقول نريد الدليل على حرمة حلق الشارب بالموسى. هذه مثلة، وقد أفتى فيها العلماء بأنها مثلة، ولم يرد إلا الحف، وما ورد من حلق فهو محمول على مبالغة الحف. أما الأخذ بالموس فهذه مثلة، هذه مثلة. نعم نعم، كل هذا على المبالغ. الحف يكون من جهة الشف، الشفة الشفة، وأما الجز وال وقصف الأخذ منه. نعم، والحف حف يكون أيضا من عليه الماكينة التقصير. صاعق الناموس هل يجوز الاستعمال به؟ الاستعمال بعض العلم منعه وقال هو من التعذيب بالنار، لكن الحقيقة لا يظهر لي وجه في ذلك، لا يظهر لي وجه في ذلك، خصوصا وأن ما يقتله هذا الجهاز إنما هو مؤذي، فيكون باب دفع الصائل، وليست هي النار التي يعذب بها، الذي يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن بعض العلم رأى أنها تمنع، لكن لا يظهر لي في ذلك وجه والله أعلم. رجل يعمل في شركة فعرف أن الراتب الذي يأخذه يكون من ربا الأموال التي يضعها صاحب الشركة في البنك، فهل هذا الراتب يكون حلالا؟ المهم عمله مشروع ويعمل عمل مشروعا، والمال هذا إنما هو مختلط بين ما يقابل سعي الرجل وكذا وما يأتي به من قروض، فالعمل جائز، ولكن عليه الراتب جائز، ولكن عليه أن يبحث عن عمل آخر عند رجل آخر. رجل صلى على رحلته خوفا أن يخرج وقت الصلاة، فما حكم ذلك؟ يعني كيف يعني هذا؟ هو لو نزل الآن صلاة على الرحيل أو نزول على الأرض هيفرق إيه في وقت الصلاة؟ يصلي على الأرض في أي مكان. طيب أمال إيه؟ خلاص إحنا كما قلنا لو كان إن هو لا ينزل إلا بعد طول وقت الصلاة فيصلي على راحلته، يصلي في القطار، يصلي في الطائرة، يصلي في أي مكان. رجل خرج وقت الصلاة وهو في سفر، وعند القضاء هل يقضي قصرا؟ رجل خرج وقت الصلاة وهو في سفر عند القضاء هل يقضي قصرا؟ نعم نعم، إذا فاته الصلاة بنوم أو كذا فإنه يصليها قصرا. هل يشترط في قصر الصلاة أن يكون السفر مباحا؟ هذا كلام الجمهور أن يكون السفر مباحا، أما إذا كان معصية قالوا ما يصح، لأن هذه رخصة ولا ترخص إلا من هو أهل، لن يقبل هذه الرخص. والصواب أنه آثم بسفره لكن الصلاة صحيحة. نعم، لانفكاك الجهتي. يقول كنت أظن أني مقيم ببيلة وكنت يعني أقصر في بلدي، فما حكم الصلاة التي قد خلت؟ لا بأس إن شاء الله بها. هل يترتب على مسألة مجوزة البنيان دعاء السفر؟ وكيف نوجه الأحاديث التي جاءت بدعاء عند ركوب الراحلة؟ هناك دعاء عند ركوب الراحلة وهناك دعاء عند السفر. ركوب الراحلة يكون ولو في البنيان عادي، إذا ركبت الراحلة تقول هذا الدعاء شكرا لله سبحانه وتعالى على تسخير هذه الراحلة لك. أما دعاء السفر نعم، إذا جاوزت البنيان فإنك تقول دعاء السفر، تقول دعاء السفر، هذا اسم دعاء السفر، وهناك دعاء الركوب. نعم، هذا دعاء السفر إذا خرج السفر وهو في البنيان ما خرج السفر. نعم، يقول دعاء الركوب إذا ركب الدابة، ثم إذا جوز البنيان قال دعاء السفر، إذا جوز البنيان يقول دعاء السفر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر هذا وكنا مقيمين، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى إلى آخره. هو ما سافر، إذا كان في البنيان ما سافر. نعم، هل يوجد كتاب مثل البلوغ لكن يكون مرحلة أعلى منه؟ برومرام يعني البومرام ولا ايه؟ وكذلك زاد المستقنع في مذهب الامام احمد. بالنسبه للبلوغ في ادله الاحكام في يعني اعلى منه يعني تقصد اكثر احاديث المنطقه اكثر احاديث وكذلك المحرر بن عبد الهادي اكثر ايضا وهناك كتاب للشيخ الاسلام بن عبد الوهاب ايضا هذا اكثر لكن هو يعتبر خلاصه هذه الكتب خلاصه هذه الكتب. بالنسبه للزاد كمتن ما اظن هناك يعني اعلى لكن اختصر الخرقي بشرح المغني عليه المغني يعني وسع في هذه المسائل فإذا أردت يعني ما هو أعلى من جهة الشرح والتعليق لكن حتى مختصر الخرقي فإن متن الزاد أوسع. ما حكم الصيد بالبنادق؟ جائز لأن البنادق تنفذ في المصيد الصيد. يقول إذا قام الجيش المصري بانقلاب على الرئيس هل هذا استرداد للحكمية أم خروج؟ أنت فاضي أصلا فاضي أنت فاضي لا تسأل عن شيء إلا إذا وقع ما يبقى يقع في المسألة تسأل عنها تسأل عنها سأل عما ينفعك إذا وقعت مسألة تسأل عنها. هل يجوز أن أشتري بمال الزكاة كتب أعطيها لطلبة العلم؟ من أنت يعني أنت يا من أخذت مال الزكاة لحاجتك؟ إن أخذت أنت مال الزكاة لأنك محتاج إلى معيشة وكذا ثم من خلال هذا المال اشتريت كتبا أنت حر هذه ما في إشكال أنت تملكتها على لحاجتك. فإذا والله قدمت الكتاب على طعامك وشرابك هذا لك الأمر واسع. أما المسألة أنا عندي مال زكاة هل يجوز أن أدفع في شراء كتب أو أشتري كتبا ثم أوزعها؟ قولان لأهل العلم. الجماهير على أن الزكاة لها مصاريفها الثمانية ولا يحل إعطاء الزكاة في غير هذه المصارف وتفسير في سبيل الله هذا في الغزو المتطوع به. ومنهم من قال يجوز ذلك لأن هذا من المنافع المهمة جدا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى جهاد في سبيل الله بالحجة والبيان كما أن جهاد الغزو هو جهاد بالسيف والسنان فكذلك الحجة والبيان فيدخل في ذلك بل وتدخل مصالح المسلمين. وهذا القول ما قال به في الأولين يعني أحد إلا قليل جدا ولكن انتشر القول به عند المجامع الفقهية المتأخرة انتشر القول به وقال بدخول الزكاة في هذه المصارف. والذي يترجح عندنا صحة القول الأول وأن الزكاة إنما تصرف في المنصوص عليه فقط ومن ذلك في سبيل الله أن يكون ذلك في الغزو المتطوع به ويلحق بذلك الحج لورود الدليل أنه في سبيل الله. خلاص هو يأخذ احنا أنا أوضحنا أنا بعطيه لفقره هو حر أعطيه لفقره طالب علم متفرغ يحتاج إلى طعام وشراب أنت بتعطيه لتفرغه ما عنده دخل هو من خلال دخل بقى أرد يأتي بكتاب أرد يأتي كذا الأمر الحمد لله واسع أرد هذا الأمر واسع بالنسبة له. نعم نقل الزكاة من مكان إلى آخر الأصل أن كل مكان أولى بزكاته حتى لا يضيع فقراء رحمك الله. لكن إن حصل حالة خاصة وحاجة خاصة أخ تعلمه في مكان وهو عفيف ما يطلب الناس ولا يسأل الناس والناس لا يلتفتون إليه فنقل ذلك عند الحاجة جائز. يقول في أحد المساجد مسابح معلقة للتسبيح المصلين عليها فهل أخذها وتخلص منها أم أتركها؟ إن أخذتها أتوا بغيرها فأنت انصح لهم قل لهم هذا عدول عن السنة حتى لو ما قلنا بالبدعية ولو ما قلنا بالكراهة لكن لا خلاف أنها عدول عن السنة فالسنة التسبيح باليد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند بعض أصحاب السنن فإنهن مستنطقات. فأنت الآن عدلت عن السنة، فلا نضع نقاعد شيئا اسمه العدول عن السنة، فوجود المسابح هذه عدول عن السنة. فأنت انصح لهم حتى ولو قلنا بأنها ليست مكروهة أو بدعة، والراجح أنها منهي عنها وأنها من البدع، لأنه لم يفعلها النبي والصحابة مع وجود الداعي في العد، ولكن النبي ما عدل صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولأن هذا فيه إظهار العبادة والأصل إخفاؤها، ولأن هذا من سيما أهل البدع، فما عرفت هذه المسابح إلا عند أهل الأهواء وكذا. نعم، حتى بعضهم يجعلها أمطارا، أمطار في أوراد على الألف، سبحة مترين في سبحة، أقل في سبحة اللي هي المشهورة عند الناس 33 مع شاهدين، شاهد سموه شاهد كده، كل 11 شاهد يحط، وهذه كذا. وفي سبح طلعوها الآن اللي هي زي عداد أو اللي هو السيارة بالأعداد، فيه أحد وعشرات ومئات خانات يعني، وتعيد تتك فيها سبحان الله سبحان الله، والعداد إيه يعيد. وفي بقى ناطق يعني ولا تعيد، أنت لا تتك يقول لك سبحان الله سبحان الله سبحان الله. السبحة نفسها هي اللي تنطق، تتك يقول سبحان الله الحمد لله. نعم، يقول إذا حصل طلاق بين زوجين والسبب للمرأة فهل لها المهر اللي هي الأيمة، فهي لا تستطيع العيش معه وأهله ولم تت طيب ولم تتأقلم وفي خلاف مستمر منذ الزواج، فهل لها شيء من المهر؟ أما إذا طلق قبل الدخول، إذا طلق المرأة قبل الدخول فإنه وكان انصرافه من جهتها فإنه لا شيء لها. أما إذا طلقها بعد الدخول فالطلاق بعد الدخول يوجب لها المهر، يوجب لها المهر بعد الدخول حتى ولو كان الانصراف منها يوجب المهر. ولكن إن قال الزوج لن أطلقك حتى تردين علي ما دفعته لك، فهذا خلع وهذا جائز، هذا جائز طالما أنها انصرفوا منها، لكن تعلم أنه إذا خال بها ودخل بها وجب المهر. لكن هل يسقط هذا المهر؟ والله هذا له، هذا له، إذا قال والله لن أطلقك إلا بهذا فتفتدي نفسها منه فهذا هو الخلع. لكن إن كان السبب منه وهو ظالم لها وقال لن أطلقك حتى تتنازلي فهذا حرام لا يجوز. ما شاء الله، ده موضوع بقى ايه ده منتظر، انت ليه ما جبتش الاول ايه يعني، انت كاتب ده كله وانت ما حضرتش الدرس بقى يعني كل هذا ده منين؟ ده دول ياخدوا منين؟ طب الاخوة على الموقع يعني يسمحوا لنا، لان الاخ عماد ما شاء الله ايه طرق كل هذه الأسئلة إلى الآن، فإخوة إن شاء الله الأسئلة أسئلة اليوم نجيب عنها غدا إن شاء الله، إن شاء الله نكتفي بهذا القدر والله أعلم. إيه نعم، في درس الدسوق اليوم إن شاء الله صلاة العصر.